السؤال السادس يقول السائل: إذا حصل المرأة الحامل بعض النزيف نتيجة الإجهاد والتعب وهو علامة من علامات الإجهاض، فهل تترك الصلاة حتى توقف النزيف وتفطر إن كانت صائمة؟ نقول بارك الله فيكم: إذا غلب على ظنها أن هذا إجهاض، فإن كان هذا الإجهاض في الشهور الأولى قبل نفخ الروح في الجنين، أي قبل تمام 60 يوما، فإن هذا الإجهاض لا يكون دم نفاس، وإنما يكون دم استحاضة، ولا عبرة له، فلا يمنعها من صلاة ولا من صيام. أما إن كان الإجهاض بعد التخلق وظهور جسم معين، رجل أو يد في المتخلق هذا، فإن حكمها حكم النفساء، وهذا لا يكون إلا بعد تعدي الشهرين. فإن كان فيه تخلق فهذا حكمها حكم النفساء، فإنها تمتنع عن الصلاة وعن الصيام حتى تطهر، فعليها أن تتحرى هذا الأمر. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، والحمد لله.